هذا الصبي المميز عمره 8 سنوات له أن يعقد عقد نكاح والدته إذا كان ليس لديه ولي أو عصبه وزاد، وإذا تم ذلك العقد صحيح؟ لا، من شروط الولي البلوغ، فلا بد أن يكون ابنها بالغا عاقلا من شروط التكليف. وإذا كان المرأة ما عندها ولي من عصبه والفي لهذا الولد الصغير الذي يعقد لها القاضي، يعني تذهب المحكمة ويشهدون شهودا ما عنده ولي فيزوجها القاضي، يقول هل الحاكم يحجر على قدر الديون أم جميع الأموال؟ اشتغل أنا يحجر على جميع أمواله، لو كان عنده دين ريال واحد ويملك عمارة 5 ملايين نحجر العمارة جميعا، لو كان عليه دين ريال واحد وعنده في البنك 20 مليون نحجر على 20 مليون. يقول هل لمن خطب امرأة أن ينظر إليها متى شاء قبل عقد النكاح حجة النظر الشرعية؟ لا، ينظر إليها ما يكفي منه في ترغيب في زواجها مع عدمه، مرة واحدة تكفي، لو ما نظر إليها نظرة كافية مرة أخرى ويكون الجميع بحضور المحرم، أما أن يكرر النظر لا بغير حاجة. يقول لماذا لنجأ إلى شهادة 3 شهود مباشرة قبل السجن المحجور عليه والبحث عن ممتلكاته؟ لأن قد يتخذ الناس شهداء الزور، فمن أظهر الأحوال السجن. يقول أستلم الضمان الاجتماعي لأبي، وأبي كبير في السن ليس لديه ذاكرة ليجوز للتصرف في المال؟ لا، لأن المال له تنفق عليه مما في حاجة له مثل علاجه أكله شربه ملابس له وهكذا، والزائد يحفظ. يقول إذا كان الدين لغير أجل مسمى كيف تكون الأحكام؟ الأصل مثل ما سبق لكم أن يكون حالا، يعني لو قال بعتك السيارة 50,000 بس ما أعطيكها اليوم إذا الله يسر، يقول أصل أنها حالة وأتى غدا يطالبها يطالب بها يعطى إياه. يقول أشكل عليه ويبيع الحاكم هل إذا كان ثمن المبيع أكثر من ثمن الديون يقسم بالسهام ويأخذ كل واحد قيمته؟ إذا كان المال أكثر يأخذ كل واحد قيمة دينه ويعاد الباقي المحجور عليه، وإذا كان المال المحجور أقل من الديون يقسم على الغرماء بالأسهم، إذا كان أقل، إذا كان يكفي يعطى كل شخص نصيبه. يقول لو وعدتهم طريقة حساب طريقة قسمة مال الميت بالمدين على مجموع الغرماء إذا كان الدين أكثر من ماله بالأسهم، بالأسهم مثل ما أخبرناكم بالأسهم. يقول سبقا قلتم الذي يأتي بعد الحجر ليس له شيء لربما يكون متواطئا، فكيف الآن يأخذ بعد القسمة؟ الذي نتكلم عن حقه ثابت قبل الحجر، عنده صك قبل أن يحجر عليه، يقول أنا عندي صك قبل الحجر عليه بسنة، لكن لو بعد الحجر عليه أتى وقال فلان يطالبني من أمس بمبلغ كذا، لا، هذا جانب. جانب آخر، إذا كان الذي يقر هو المحجور عليه ما نأخذ بإقراره، ولو شخص قال أنا أطالب بكذا وثبت الدين فيعطى. يقول هل له أملاك في بلد آخر كعمارة في دولة أخرى كيف يحجر عليه؟ بالتعاون من محكمة عن محكمة الأخرى يحجر عليه. يقول إذا كان المديون لا يملك شيء وبعد سجنه قام القاضي في إعطاء المطالبين من راتبه، ولكن بعد الغرماء ما حضر جلسات عند القاضي كيف الحكم؟ اللي ما حضر ما نعطيه من راتب، ولو حضر قال الآن حضرت أعطوني نعطيه. نعم. لأن سكوته قد يكون معناه إسقاط الحق عنه. نعم. طيب عطنا الكفالة الأربعاء غدا ما في درس، والخميس والجمعة ما في درس، السبت إن شاء الله يكون في درس نكمل الحجر. نعم. فصلا فصلا الكفالة فصلا. يقول إذا فاتت سنة الظهر قبله هل تقضى بعد الصلاة؟ نعم تقضى. وإذا انتهى وقت الظهر مثلا وشخص تذكرها المغرب نقول ما في بأس تقضى. فإذا قيل ما الدليل؟ نقول إذا كانت الفريضة تقضى من باب أولى النافلة. يقول من بنى أن يبنى له بيت في الجنة هل كل يوم يبنى بيت واحد اللي من واظب عليه يموت؟ لا، كل ما تصليها يبنى بيت. ويدل هذا أيضا على سعة الجنة، فيكون الشخص لها في مستقر في الجنة بيوت كثيرة مما يدل على سعة الجنة. يقول مثلا نصلي أربع ركعات قبل الظهر هي بين الأذان والإقامة، إذا دخل الوقت يعني أذن تصلي الأربع الركعات. طيب هذا يسأل يقول هل يحجر على جميع الممتلكات أم يحجر بقدر الدين؟ كيف يتصور ذلك وقد ذكرت من الحجر لا يكون على من عنده مال بقدر الدين أو أكثر، فلا نحجر عليه لمن فلا نحجر نحجر إلا لمن ماله أقل من الدين المستحق عليه. ايش تقول؟ هذا نحجر عليه في القسم الثاني، يعني عندنا ثلاثة أقسام من المدينين، القسم الثالث أحجر عليه مباشرة، القسم الثاني من ماله قدر أو أكثر من الدين يمر بالوفاء ثم يحمس بطلب الغريم ثم يحجر عليه. قل ما مدى صحة حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة؟ الحديث ما يصح. يقول هل يمكن تصلي 4 ركعات سواء قبل الظهر وبعد التشهد واحد؟ لا، مثل ما أخبر معكم أمس كل ركعتين يسلم مثنى مثنى.